كن جميلة. جميلة. كن جميلة للأديب المبدع محمود توفيق. عندما يفاجئك أحدهم بأن هذه المرأة المحزونة التي خمشت كبدك بحديثها المروع عن طفلها الذي يتقلب في آلامه بالمستشفى وبحاجة للتبرعات حتى يمكنه إجراء جراحة خطرة غالية والتي تبرعت لها بمئة جنيه، كانت هي كل ما في جيبك ومضت منحنية تدعو لك حتى دمعت عيناك من صوتها الجريح. هي مجرد نصابة محترفة تتعيش من هذه الأكذوبة منذ سنوات. لا تفكر في كون هذا أسوأ خبر سمعته خلال الأسبوع، بل فكر في كون هذا أسعد خبر. نعم نعم، أسعد الأخبار كلها ذلك الخبر الذي زفه لك بأنه لا يوجد طفل يتلوى من الألم الآن في انتظار رحمة الناس. كن جميلة.